ومن يدرك فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته الى يوم الدين اما بعد فقد كنا في سفر طويل في أصلاب الآباء ننتقل في أصلابه جيلا بعد جيل حتى أذن الله لنا أن نخرج إلى هذه الدنيا فخرجنا نطفة وجعل الله تلك النطفة علقة فالنطفة أصبحنا علق كل واحد منا قد كان نطفة فعلق فمضغة فعظام فكف الله العظام له ثم أنشأه الله خلقا آخر فتبارك الله عز وجل ثم خرجنا بعد ذلك إلى هذه الدنيا أطفال وشباب وشيوخ ومنها من يتوفى ومنا من يرد الى ارض الارض لكي لا يعلم ان بعد علمنا شيئا ثم نخرج من الدنيا في عام 1207 هجريه هل كان احدكم يسكن في هذه الارض او هو على ظهرها كلكم قد ولدتم بعد هذا العام 1207 1307 هل كان لأحد منا ولد؟ 1407 هذا احنا على وجه الأرض 1507 فكل الفقر سنكون من أهل دار أخرى نحن إليها من ذلك فلنسافر في الطريق لابد ان يسلك طريقا صحيحا الى غايته لقد كنا من سكان الجنه لقد سكننا الجنه مع ابينا ادم عليه السلام في صلبه ثم نزلنا معه الى هذه الارض وهناك طريق مستقيم نعود به الى اصل دارنا والى اصل مسكننا هذا الطريق المستقيم اذا عوج بصاحبه اذا سلك صاحبه طريقا معوجا عنه خارق الطريق المستقيم وابتعد به الطريق المعوج وكانت نهايته الى مريع انه لا يريد خط الرسول صلى الله عليه وسلم خطا على الارض ثم تلا قول الله خطا مستقيما وخطوطا فرعية متفرعة من هذا الخط المستقيم ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تبعدكم عن طريق المستقيم في بداية الأمر تكون الزاوية وقد انفرج السفر مسافة قليلة لكن إذا كان الإنسان مسافة طويلة ابتعد فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولذلك فعصر النجاة يدور على سلوك احدنا الطريق المستقيم ومن اجل ذلك شرع الله لنا ان ندعوه كل يوم مع كل صلاه بل وفي كل ركعه أن ندعوه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم بل إن السورة التي لا تطلع إلا بها

إذا قوة الحركة هذه يسميها العلماء الطاقة، الطاقة التي تحرك الجسم. أنت تأخذها من أين؟ من طعام. هذا الطعام من أين؟ من أين أخذها؟ هذا الطعام الذي أكلته من الخبز هو بإذن الله قد أخذه من الشجر، يوم أن كان شجرا وزرعا. ولما درس علماء النبات هذه الطاقة التي التي تحرك بدنك، وجدوا أنها يخزنها النبات من الشجر. فهذه القوة التي تحرك يدك أصلا قد حدثت في النبات من قوة الشمس، ومن جاءت الشمس من قوة الله سبحانه وتعالى، فمن الله الهداية وهو أصل كل شيء فيها. فتبع علماء الحركة قالوا هل يمكن أن تكون حركة بدون طاقة؟ فوجدوا أنه لا يمكن أن تكون هناك أي حركة بدون طاقة، بدون طاقة أي بدون قوة. وضربوا مثالا، مثلا هذا الملح تحريكه إلى الجنة اليوم لا يمكن أن يكون إلى ذلك إلى الجنة الأخرى، لا يمكن أن يكون إلا بقوة، إلى أعلى لا يمكن إلا بقوة، لا أكثر لا يمكن إلا بقوة، لا بد من قوة هذه الحركة. وتتبع جميع الحركات في الوجود المعلوم لنا، فوجدوا انه لا بد من طاقه لكل حركه. هذه الرياح، الرياح تتحرك، ما الذي يحركها؟ قالوا اذا جاءت طاقه الشمس سخنت الهواء، فاصبح الهواء خفيفا فيرتفع الى اعلى، هواء خفيف سيتحرك الى المكان الاخر. من اين جاءت له هذه القوه لكي يتحرك؟ قالوا بحراره انبعثت من طاقه الشمس. وهذه السياره التي تتحرك ما الذي حركها؟ قالوا البنزين، البترول. وهذا البترول من اين جاء؟ من باطن الارض. ومن باطن الارض من اين جاء؟ قالوا اصله نباتات واشجار دفنت وطورت فتحولت الى بترول. والطاقة التي نشعلها والنار التي نوقدها في هذا البنزين أصلها نار قد خزنت في تلك الأشجار. بل إن النار التي نوقدها ونحرقها وندفع بها ونطبخ عليها طعامنا التي نأخذها من الحطب من الأشجار، من أين جاءت هذه؟ أنت فقدتها بماء وقد نبتت في تلك البنزين، فمن أين جاءت لها هذه النار؟ درس علماء النبات وعلماء الدنيا هذه، فوجدوا ان هذه النار التي تستقم اصلها من نار الشمس ومن طاقه الشمس وحرارتها. يقول الله جل وعلا واصفا نفسه: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. وقد وجدوا ان المصانع الخضراء التي في النبات هي التي تخزن هذه النار في هذه النباتات. فلما تتبعوا كل شيء في الكون وجدوا ان اصله طاقه، والطاقه هذه ترجع الى القوه التي خلقها الله واودعها في هذا الوجود ويخلقها في هذه الكائنات. فمن مرجع هذه الطاقه؟ اذا رايت اي حركه فمرجعها الى طاقه، انها ترجع الى الشمس او ترجع الى ما في باطن الارض او ترجع الى الاصل الاول الذي خلق الله منه هذه الموجودات واودع فيها هذه القوه. ولذلك نحن نقول لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، سواء لنبات أو حيوان أو إنسان أو رياح أو مطر أو سيارة أو طائرة أو أي شيء أو فكرة أو نفسي أو أمرا نفسيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، لا تحول من حال إلى حال، ولا حركة من مكان إلى مكان. لا يلزم لذلك قوة، ويلزم لذلك طاقة، ولا قوة، ولذلك قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل الأحوال وكل الحركات والسكنات أصلها قوة خلقها الله جل وعلا، وأصلها من عند الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أردت أن تعمل عملا أو تمارس أمرا فإنك تبدأ بالذي منه بداية كل شيء، ومنه القوة التي بها تتحرك وتعمل، بل ويتحرك الوجود كله، فتبدأ باسمه سبحانه وتعالى تبركا و

إذا بالدخان أصبحت نجوما وكواكب، إذا بهذا الدخان أصبح سماء ذات النجوم في غاية الإتقان والإحسان والإبداع. كل نجم قد وضع بحديده الصحيح في مكانه الصحيح وجرى بسرعته الصحيحة في مدانه الصحيح، والسماء رفعها ووضع النجوم، فتصوروا معي كتلة من الدخان أصبحت هذه النجوم والمجرات والأفلاك والكواكب المتقنة، هو رب هذا الوجود كله سبحانه، فهو الذي يستحق الشكر وهو الذي يستحق الثناء. والسماء رفعها ووضع الميزان. عندما درسوا كم عدد الكواكب الموجوده في الارض حسبوها، فقالوا عدد الكواكب 9 التي تدور حول الشمس. ثم بحساب درسوا حركه اخر كوكب، فقالوا هذا الكوكب المفروض ان يكون خط سيره هكذا، لو لم يكن في المجموعه الشمسيه الا 9 فسيكون خط سيره هنا، لكنه يسير هكذا بعيدا قليلا. اذا لابد ان هناك كوكب اخر في الجهه الفلانيه وزنه كذا وسرعته كذا وحجمه كذا موجود في الجهه الفلانيه. وبعد 60 سنة من هذا الحساب من ميزان السماء وجهوا التلسكوب الى تلك الجهه فاذا هم يكتشفون نبتون، واكتشفوا بعد ذلك بنفس الطريقه بلوتون بنفس الحساب. نبتون وبلوتون كوكبان من الكواكب اكتشفهما اهل الفلك من حجاب ميزان السماء قبل ان يشاهدهما الفلكيون. فمن وضع الميزان؟ من اتقن الوزن؟ انه الحكيم الخبير، انه رب السماوات والارض. وهذه الارض قد كانت كتله من السماء متصله بما في السماء، كما قال تعالى: اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. علماء الفلك اليوم اذا وصلوا الى كوكب من الكواكب يسألوا سؤالا، اول سؤال يسألوه: هل في هذا الكوكب ماء؟ فاذا قيل فيه ماء قالوا فيه حياة، اذا لم يجدوا الماء قالوا لا حياة فيه. يجعلنا من الماء كل شيء حي، افلا يؤمنون؟ فانظروا الى رحمة ربكم والى رعاية ربكم لكم وللحيوانات التي تعيش على هذه الارض وللنباتات التي تعيش على هذه الارض، كيف اعد هذه الارض بالماء الكافي لها بالقدر المعلوم؟ فسبحان الخالق العظيم رب السماوات والارض. تأمل في الشجرة الضخمة الهائلة، لقد كانت محبوسة في جدرة صغيرة، فانزل لها الماء وشقت التراب، فجزء من هذه النبتة شقت التراب الى اسفل وهي الجذور، وجزء اخر شقها الى اعلى، وما اخطا جذر لاي شجره او جره. هل رايتم شجره قد نبتت جذورها الى اعلى ونزلت اغصانها في التراب الى اسفل؟ ما اخطا جذر وما اخطات جذره، فمن هذا الذي يهديها؟ من الذي يربي هذا ويربيه حتى ينتج لنا هذه الثمار وحتى يرقينا هذا الذي ناكله ونتغذى؟ انه الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الارض ورب النبات ورب الحيوان. هذه الحيوانات التي ناكل لحمها والتي نستفيد من جلودها والتي نشرب لبنها، ماذا كانت؟ لقد كانت ايضا منا، نطفا منا، فجعل الله لنا من تلك النطف هذه الكائنات، نماها ورباها، فكانت هذه المخلوقات العجيبة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن الخالص قد كان مخلوطا بالفرق. الفرق شيء عجيب. يقول الإنسان حسن المعايري وكنا معه في رحلة، قال: لقد درس العلماء كيف يتكون اللبن. فوجدوا أن ما تأكله الأبقار والأغنام لا يتناسب مع كمية البروتينات، المواد البروتينية من لحم ولبن، فإنها لا تأكل مواد من التراب من الزرع ومن القش يعطينا هذا، فأين نصنع هذا؟ قال: بعد دراسة طويلة وجدوا أن في كنش هذه البقرة كائنات خاصة صغيرة بالفطره تحويل تلك المواد التي لا بد منها الى بروتينات مفيده مغذيه، وان لكم في الانعام لعبره يسقيكم مما في بطونهم من دم فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن قد كان مخلوطا ممزوجا بالفرد، لو دخلك بلبن ومزج بقليل من الفرد وقيل لك اشرب أتستطيع؟ فمن خلصه بين ذلك الفرد انه الله رب العالمين، وادخله في الدماء وجرى مع الدماء الى ضلوع الغنمه او البقره، وهناك استخلصه مره ثانيه من بين الدم، لو قطع لك لبن بدم وقيل لك اشرب، فمن خلص هذا اللبن الذي نشربه؟ انت تجده في الرجال لبن مطمئن، لبن لبن لبن، انه والله لبن الابقار والانعام، انه والله لبن خرج من بين فرس ودم، هو فضل الله ونعمته ورزقه لبلاده. فهلا شكرنا الذي خلق واتقن سبحانه وتعالى، فاخرجه مرتين، مره من بين الفرس ومره من بين الدم، ولكن حتى لو تم هذا فانه سينتهي به الى مواد كيماويه، ولو جئ لك بمواد كيماويه في الكاس وقيل لك اشرب فانك لا تستطيعها، فاضاف الله لها ماده قد تجعلك لذيذا وتجعلها طعم متتابع عندك، يجعل لها مقادير معينه، لا هي بالحموضه الجامده ولا بالملوحه الجامده ولا هي بالحلاوه الجامده ولا بالمراره، ولا انها متتابعه بمقادير. ولذلك قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن اللبن يستخلص أولا من بين الفرث ثم يدخل في الدم ثم يستخلص من بين الدم ثم تضاف إلى المادة التي تجعله سائغا؟ فكيف لا يعلمه إلا الله الذي يعلم سر خلقه سبحانه وتعالى؟ فالله رب العالمين، رب الكائنات كلها سبحانه وتعالى، وهو ربي وربك، خلقنا جميعا من نطفة. تأمل يا أخي يا من تتحرك اليوم، هل تذكر أنك كنت نطفة؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا دكتور، يا بروفيسور، يا أيها الزعيم، يا أيها الملك، يا أيها الشيخ، يا أيها القائد، يا أيها الطالب، يا فلانة، يا ابنة فلان، يا من تأتي مقاما كبيرا، سؤال، هل تذكري يوم أن كنت نطفة؟ سؤال يا أيها الملوك ويا أيها الرؤساء والزعماء، هل تذكرون لحظة أن كنتم نطفة؟ أكنتم ملوكا وأنتم نطفة؟ أكنتم ضباطا كبارا اقوياء يوم ان كنتم نطقا؟ والله قد كنتم نطقا. فمن اعطاكم سمعا وبصرا وفؤادا؟ ومن خلق لكم ابدانا؟ ومن جعل لكم عقولا؟ ومن نفخ فيكم روحا؟ انه الله رب العالمين. فالحمد له، الحمد ثابت له والشكر ثابت له، سواء أقر الكفار أم لم يقروا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تأكيد على هذا الوضع، نمدحه ونتملقه سبحانه ونذكر محامده لأننا نريد أن يرحمنا ونريد أن ندعوه ونريد أن نفوز بدعائه. ولكن هو رحمن رحيم، هو كذلك مالك يوم الدين. ما خلقنا عبثا؟ هل خلقنا عبثا؟ الذي يظن ان جزءا من جسمه قد خلق عبثا يتخلص منه. ان كنت تحسب ان عينك قد خلقت عبثا شيلها، ان كنت تظن ان رجلك قد خلقت عبثا اكسرها، ان كنت تظن ان عرقا قد خلق عبثا تقطعه، سترى كل خليطة وعرق يصرخ فيك يا عابد أنت الذي تعبد. أما أنا فقد استقلت لحكمة وخلقت لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا؟ ما كان في خلقك عبد، فكيف تظن أن موتك في النهاية يكون عبدا؟ لا لا،

فاحشروا كل من عبد من دون الله، احشروهم اوثانهم واصنامهم وطواغيتهم، هاتوهم بأسمائهم، ثم خذوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. احبسوهم ليوجه لهم هذا السؤال. ما هو السؤال؟ ما لكم لا تناصرون؟ يلا يا سلطان، يلا يا اصحاب الجاه العريض، يلا يا اصحاب الجيوش، اصحاب الاموال، مروا اتباعكم ينصركم لهذا الكفر بالحق. ما لكم لا تناصرون؟ ما لكم لا يقوي بعضكم بعض لتثبتوا من عقاب الله؟ بل هم اليوم مستسلمون. فما كان الاولى بهم ان يستسلموا بالاذن، فما كان لهم ان يسلموا امرهم لله في دار الابتلاء والامتحان ليفوزوا. انكم لذائق العذاب الاليم، وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين. اولئك لهم رزق معلوم، فواكههم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ألا تحب، لا فيها غول، ولا هم عنها ينزفون ولا يطفعون عنها. وعندهم قاصرات الطرف عين كبيرة، ولكنها تقصر طرفها على زوجها. وهن السوريات من المؤمنات ومن السور. ويقول بعض الجهلة إذا كان هذا للرجال فما للنساء؟ للمرأة جنة واسعة وقبور وخدم ولها زوج مؤمن. فيقول كيف الرجل أكثر زوجة؟ نقول إن الشبهة هو الذي يبعث التنافس. هل تتنفسون الهواء أنتم الآن؟ نحن نتنفس الهواء؟ هل نحن نتخاصم على الهواء الآن؟ هذا الهواء حقي، هذا يقول هذا ما في نجاح. عندما يكون وعطيرا فهي نجاح، وعندما نعيم الله في الجنة يتفق هو أمر ما بين الرجال والنساء، وإن كانت جنة عظيمة يعطيها الله للرجال ومن المؤمنات، ولكن وفي الرجال من القوة والقدرة ما يفي لكل حاجات سبحانه وتعالى. فلا مجرحة ولا نساء، والنعيم يتقلبون فيه، لا يبغون عنها حولا، لا يبغون تحولا عن هذه الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون، بيض مطار من الأتربة والغبار والأوتار لبيان ذلك الجمال. المرأة المؤمنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز فقال لها لا تدخل الجنة عجوز، فقالت كيف تدخل عجوز؟ فبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستنشق مرة ثانية، انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. خلق جديد في سن الشباب، لا شيخوخة ولا بول ولا تغور ولا نوم ولا عجز ولا ضعف، بل شباب يخرجون نعيم مقيم الجنة، وهم في هذا النعيم يأتي بعضهم إلى بعض يتساءلون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قريب، أنا كان معايا واحد جميل شيطان من أهل الدنيا، كان لي قريب يشككني في الآخرة وفي يقول أئنك لمن المكذبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يا شيخ فقط بل ما كنت تراب وعظام، بل خاسر الشيء المبطل. نسي كيف خلق المرة الأولى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم وهم في الجنة واحد منهم يتذكر ملك الشيطان صاحبه الذي كان في الجنة، قل والله كان عندي واحد مكذب يوم الدين وكان يقولون كذا وكذا، فيقال له قال هل أنتم مطلعون؟ كيف تشوفون؟ شوف صاحبك هذا الذي مطلع الجنة عندما نقرأ، وهل تفتي علينا الأرض؟ والله واحد يعني ذرة مشي دخلت خرج من أرض، فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا من ورائهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بعضهم يقول أخلقنا معترف الله الذي خلقنا معترف يا أخي كفار قريش كانوا معترفين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يا سلام، أيضا أبو جهل جد أبو جهل، بس هذه سنة المعادة أنك معترف أن ربنا الذي خلقك. ما حقه علي؟ لا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو، لا إله لا معبود غير الله، فأنت تنفي كل إله غير الله، لا تعترف بمن له العبادة إلا لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله اشتملت على أمرين، نفي وإثبات. أنت تنفي كل التواغيت، كل الأوثان، كل الأصنام، كل الجاهليات، كل ما يعبده الناس من دون الله. لا إله، لا مخلوق ولا شجر ولا حجر ولا وثن ولا فكرة ولا نظرية ولا لا إله. المألوف هو الذي يتعلق به القلب حبا وتعظيما وتقديسا، فأنت تقول لا إله، فلا أرجو ولا أعبد ولا أتعلق ولا أحب ولا أطيع غيرك أنت يا رب، فأنت تنفي كل الأمداد لله سبحانه وتعالى، ثم تخص هذه العبادة لله وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك خلقنا، من أجل ماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ ما من مصنوع يصنع إلا وهو يعمل طبقا لمراد خالقه، وأنت ما خلقت إلا لتعمل طبقا لمراد خالقه. بدلية من البدليات، هذا الميكروفون يعمل طبقا لصنعه، الساعة تعمل طبقا لمراد الذي صنعها، السيارة الطاقة يعمل طبقا لمراد صانعه، وأنا وأنت يجب أن نعمل طبقا لمراد خالقنا، وعملنا طبقا لمراد خالقنا اسمه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إياك نعبد. فأنت الذي تستحق العبادة وحدك، لا نشرك معك غيرك يا ربنا، لك نخضع ولك نعبد، أنت وحدك لا إله إلا أنت. ولكن هذا الإنسان ضعيف، الإنسان يزعم. أبونا آدم عليه السلام دخل الجنة فنسي طاعة الله، فلما نسي عصى الله. وأنا وأنت من أبناء آدم، الآن ما شاء الله نحن في الدرس نسمع الصوم ونعزم على الباشير وبالسمك، وقد جاء العلاج للنسيان في الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا علاج، علاج لهذا. حضور مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالسة من يذكرون الله جل وعلا ويذكرون بالله جل وعلا، هذا علاج هذا الداء الأصلي الداء القديم. والنقص الثالث معنا لوصفنا من بني آدم، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت وحدك يا ربنا الذي نستعين بك، فأنت الذي تملك الضر والنفس وتملك أن تعيننا على طاعتك، فنحن عاجزة ونحن ضعاف. من أين يأتي الخطر علينا؟ من أمرين أساسيين، أهوائنا، للنفس أهواء وشهوات ورغبات تكون بينك وبين الطاعة والعبادة والكون. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى هذا العدو الأول، أهواء النفوس رغباتها شهواتها. والثاني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان العدو الثاني، هذا عدوك اللدود من أول الأمر، أمره الله أن يسجد فأبى فنشأ بالكفر. هذا الشيطان عنده خبرة، خبرة يا أخواني. ألست ترى أنك إذا دخلت في الصلاة جاء لك يذكرك بأهم قضية كانت غائبة عنك؟ فإذا قلت السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، راحت. لكن إذا تجلس ودخلت في الصلاة جاب لك المفتاح وتركك، فتركك شغل فيها. ثم لو حدث حركة من حولك ترى الحركة هذه شيء كبير مهم يشغلك، يقول لك شوف شوف ايش اللي حصل، الكاس انقلب، شوف الرجال تحرك، الولد جاك، لا اله الا الله. بينما وانت نفسك لصلاة يمكن تتقلب الفاشة ولا يحصل ما يحصل، وانت لست هنا في مكان اخر، ولكنك في غاية اليقظة والانتباه. فنقول هذا الشيطان عدو يفسك والشيطان، فأنت عادي لك خصمان وأنت واحد. فاستعن بالله سبحانه وتعالى، والله ما استعان شخص بالله صادقا إلا وجد العون. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تعرف كيف تقول ذلك؟ أنا أمثل هذا الامر منك مثل الراديو والموبايل. لما يكون الواحد يبحث عن محطة القرآن يحرك الموبايل على محطة القرآن الى القرآن، لما يغير من يده اليمين رأسه ولا حركة الى الموبايل الى رأسه، حرك الموبايل جاء له القرآن، حرك الموبايل جاء له التالي. فقلبك هكذا له شوكة، اتجه الى ربك جاء بالنور. ولكن اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن غيرت النية ووجهتها إلى الشيطان والهوى أعطاك ما أردت، فلما جاءوا أجاب الله قلوبهم. فأنت إذا تستعين بالله سبحانه وتعالى على ما يحول بينك وبين استقامتك على أمر الله وسلوكك الطريق المستقيم والصراط القويم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا كله مقدمات بين يدي المولى جل وعلا لنقرر منه ولنطلب منه الطلب الذي نرجوه، وهو ان يهدينا الى الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ استمع الى الاذان ان شاء الله ثم نكمل ذلك. الله اكبر الله اكبر. المستقيم طريق مستقيم واحد، والذي يوصلنا اليك يا رب وهو الذي يجعلنا من الفائزين. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ جاء بعده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هم الذين انعم الله عليهم؟ ومن هم الذين غضب الله عليهم؟ ومن هم الضالون؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن رسولنا الكريم قد هدانا الله به وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فكل شيء يكون فيه الصلاح والخير قد دلنا عليه، وما من أمر يكون فيه الفساد إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وعندما استقمنا على أمر الله وهدى خالقنا سبحانه كنا خير أمة أخرجت للناس، وأخذنا ناصية السيادة في العالم أكثر من 1000 عام. وعندما تركنا ديننا تراجعنا القهقرى، وتقدم الكفار أمامنا في مجالات الدنيا، وازددنا انحطاطا فازدادوا تسلطا، وأسقطوا الخلافة التي كانت تدافع عن ديار المسلمين وتنازل الكافرين في أنحاء الأرض. وأصبحنا بعد ضياع الخلافة الإسلامية كالأيتام على موائد اللئام، وانقضت علينا دول الاستعمار وسلبتنا استقلالنا، وتحكمت في أرضنا وبلادنا، وصاغت لنا مناهج تعليمنا وتفكيرنا، وحكمتنا بقوانينها وشرائعها، وقامت بإقصاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحياة. لقد درسنا المستعمرون دراسة دقيقة، فوجدوا أن سر قوتنا في ديننا، فوجهوا إليه الضربات ونالوا منه وقاموا بالتشكيك فيه، ثم استلبوا ما بأيدينا من خيرات. ومنذ فترة قريبة في أوائل 70s أحس العالم بأن الطاقة البترولية في طريقها إلى النفاذ، وأن مصادرها في الأرض تقل. فقام الأمريكان بدراسة شاملة لكل دول البترول في العالم ليتدارسوا كيف سيوفرون البترول لديارهم وبلادهم، وهو بالنسبة لهم يساوي الحياة أو الموت. فجاءت الدراسات على يد خبراء الاقتصاد، وعلى يد خبراء البترول، وعلى يد الخبراء العسكريين والسياسيين في عام 73 900 بقرار يقول: ليس أمام أمريكا إلا أن تحتل دولتين من دول البترول لتوفر البترول اللازم لها في السنوات القادمة. وكان القرار هو لا بد من احتلال السعودية واحتلال الكويت. صدر هذا القرار في الكونغرس الأمريكي عام 73، وفي عام 75 قرر الأمريكان إنشاء قوة عسكرية قوامها 350,000 من قوات التدخل السريع لتحقيق الهدف المطلوب. وكان وزير الخارجية يوم ذاك يهوديا يعادي العرب والمسلمين، وقيل له: يا هذا، لماذا تعلن عن أهدافك وتدعو لاحتلال أرض العرب وأنت تمثل وزارة الخارجية؟ فأجاب عليهم: ألا تخشى من العرب أن يقطعوا العلاقات بأمريكا، أو أن تكون تصريحاتك هذه سببا للإساءة إلى العرب وتعكير العلاقات العربية الأمريكية؟ فقال وزير الخارجية اليهودي الأمريكي: قال العربي كالكلب، إذا رفسته لعق حذاءك، إذا رفسته برجلك قام ليلحث ذلك الحذاء. هكذا هن هن امام الاعداء واستخفوا بنا ورتبوا الخطة واحكموا المؤامرة واجادوا الاخراج وجعلوها كأنها مشكلة عربية وكأنهم جاءوا لإقامة الشرعية الدولية وهم قد ضمنوا مجيئهم بتلك المؤامرة. أما روسيا عندما علمت أن أمريكا تريد أن تضع يدها على بترول العرب فقررت أن تضع يدها هي أيضا على بترول العرب وقررت أن تأتي من الجهة الشرقية فقررت أن تغزو أفغانستان في عام 80 وأن تغزو باكستان في عام 81 وفي عام 82 تكون قد أطلت على المياه الدافئة في الخليج فتأخذ حصتها من الغنيمة ولا تترك لأمريكا فرصة الانفراد ببترول العرب. لكن روسيا وجدت أمامها شعب الأفغان ووجدت المجاهدين الأفغان حطموها وكسروا كبرياءها وأخرجوها مدحورة ذليلة بدون قيد أو شرط ونالوا منها حتى أصبحت دولة من دول الدرجة الثانية. الآن هي في طريقها إلى التمزق والانحلال. أما الأمريكان فلم يجدوا مجاهدين أمامهم صادقين ولم يجدوا أبطالا يحبون الموت فسهلت مهمتهم وتحقق لهم مرادهم. وإني لأجد هذا الذي تسمعون خبرا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذا الحال الذي وصلنا إليه ويصف لنا المرض الذي أصابنا ويبين لنا العلاج. قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي كما يتنادى من يريد أن يأكل طعاما إلى مائدة الطعام يقول لصاحبه هلم تعال لنأكل. وهكذا أصبح العرب وأصبح المسلمون كقصعة طعام تتداعى إليها الأمم للأخذ من تلك القصعة، وكأنها قصعتهم وكأنها ملكا لهم. وهكذا كان يقول الأمريكان وحلفاؤهم، العرب لا يستحقون هذا البترول، لا يستحقون هذه الثروة، نحن الذين اكتشفناها ونحن الذين أخرجناها ونحن الذين نصنعها فنحن أهلها. وكأنها لهم، وكأن العرب التي خرجت من ديارهم وأرضهم لا حق لهم فيها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كأنها قصعتهم هم. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ عندما يتجمع الناس علينا هكذا ألقلة فينا؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إن زبد السيل الأبيض الذي يطفو على سطح السيل ذلك هو الغثاء، لا يحتمل صدمة ولا يتماسك أمام عود يصطدم به، غثاء. ذلك هو حال الأمة الإسلامية. عددنا اليوم أكثر من 1,000,000,000 مسلم ولكننا غثاء، لا نستطيع أن ندفع إسرائيل ولا نستطيع أن نقف أمام مؤامرة جادة تريد أن تنال منا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم، الخوف منكم ينزع. لذلك قال وزير الخارجية الأمريكي العربي كالكلب إذا رفسته لعق حذاءك، أصبحوا لا يخافوننا ولا يهابون منا. لماذا؟ لأننا غثاء. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن؟ يا رسول الله، قال حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت، هذا هو المرض الذي شخصه رسول الله. شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض هذه الأمة بأنه حب الدنيا وكراهية الموت. وإلى الذين يحبون الدنيا أقول لهم، ما قيمة الدنيا لحظة الموت إذا جاءتك؟ انظر إلى عماراتك، انظر إلى مزارعك، انظر إلى أبنائك، انظر إلى أحبابك، انظر إلى مناصبك، انظر إلى كل شيء كنت تحرص عليه في هذه الحياة، انظر إلى هذا كله، ما قيمته لحظة الموت؟ أي قيمة له تبقى؟ أحببت الفانية وتعلقت بالزائلة وجهلت أنك مخلوق في دار ابتلاء تنتقل إلى دار الجزاء؟ أحببت الذي تغادره؟ إن مثلك كمثل من يتعلق بطائرة أو سيارة للأجرة عامة أخذ مقعده فيها ويوشك أن يتركها، فأخذ يتعلق بمصابيحها وكراسيها ففوجئ بأن قيل له اخرج فقد وصلت إلى المحطة. ولا بد أن تصل إلى المحطة، إلى محطة الانتقال من هذه الدنيا مهما كنت ومهما كانت درجتك. والله إن الرؤساء سيموتون، والملوك سيموتون، والقادة سيموتون، والزعماء سيموتون، وكل هؤلاء سيتركون الدنيا وراءهم. إنه لم يمر علينا 100 عام جميع سكان الأرض اليوم إلا وقد تركنا الأرض وغادرناها وانتقلنا إلى الدار الأخرى التي تنتظرنا. فلما نحب ونتعلق بهذه الثانية الزائلة، ومن أجلها نضحي بديننا، ومن أجلها نعصي ربنا، ونحن غدا نقدم على الله، فلا يبقى لنا إلا ما أطعنا به ربنا سبحانه وتعالى. وعندئذ نعرف أن الآخرة هي الباقية. هؤلاء الذين يحبون الدنيا، إنكم تحبون ظلا زائلا وعرضا ثانيا، أنتم ستغادرونه وتتركونه حتما. أما الذين يخافون الموت، فإنكم مهما خفتم الموت فلا بد أن يأتيكم وأن يقابلكم، لا بد أن يلقاكم. والله لو ملأت قلبك أطمانا، إن كان الخوف يوزن، أطمانا من خوف الموت، فإنك ستموت، ستموت في موعدك. ألا ترى حالك؟ ألا ترى أنك كنت طفلا صغيرا ضعيفا وأصبحت شابا قويا وغدا شيخا ضعيفا، والرئيس كذلك مثلك، والملك كذلك مثلك. وإني أتحدى الرؤساء وأتحدى الملوك وأتحدى الزعماء بل والأطباء معهم أن يدفعوا الشيخوخة عن أنفسهم، لا يعجزوا، لا يضعفوا، لا يعودوا إلى العجز والشيخوخة، إن كانوا حقا أحرارا، وإن كانوا حقا ليسوا عبيدا للذي يتحكم وهو القاهر فوق عباده. إن كانوا حقا لا يسألون ولا يموتون ولا يحاسبون، فليدفعوا الموت عن أنفسهم. والله لا نملك إلا أن نموت، ونموت عندما يأتي الموعد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ففيما الخوف من الموت؟ وفيما التعلق بالزائلة؟ ذلك المرض الذي شخصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مرضنا الذي أصبنا به، هو الوهن. لكن عندما دخلت هذه القوات متعددة الجنسية إلى لبنان فوجدت 6 من الفدائيين اصطدموا بها، فدمروا مقر قيادات قوات هذه مقر قيادة هذه القوات، فسقطت القيادة الأمريكية تحت الأنقاض، وكذلك الفرنسية والإيطالية والإسرائيلية والبريطانية. واضطر الأمريكان أن يخرجوا في منتصف الليل فرارا بدون أن يعلنوا لأحد. فلما سأل المنافس للرئيس الأمريكي في الانتخابات قال له، أين كنت أيها الرئيس عندما قضي على قيادة قواتنا في لبنان؟ لما لم تحتط لها؟ أجاب عليه الرئيس الأمريكي، ماذا أفعل لرجل جاء يريد الموت؟ لما وجدنا رجالا يريدون الموت لم نجد الا ان نخرج وان نترك لبنان لهؤلاء العشاق للموت. وروسيا العظمى لم تجد الا رجالا يحبون الموت، فلما وجدت عشاق الموت الذي هو قادم، ولما وجدت عباد الله الذين تحرروا من الوهن، لم تملك روسيا الا ان تترك الديار. انهم احرص الناس على حياة. اما انت ايها المسلم فانت تعلم ان هذه الدنيا دار تنتقل منها الى الاخرة، الى نعيم ربك والى فضل ربك سبحانه. ولذلك يعلم الاعداء ان الاسلام هو سر القوة، هو الذي يشعل القلوب جدوة وحماسة، وهو الذي يوجد النفوس المتعطشة لإعلاء كلمة الله التي لا تهاب الموت ولا تخافه، فيخافون من هذا الإسلام ويتآمرون عليه ويكيدون له. إن الإسلام اليوم يمثل أكبر مشكلة أمام الاستعمار الجديد. إن أمريكا اليوم تريد أن تفرض على العالم استعمارا جديدا تسميه باسم النظام العالمي الجديد، وحقيقته هو التسلط الامريكي، وهذا الذي جرى في العراق، وهذا الذي جرى في لبنان من تجريد الفلسطينيين لاسلحتهم، وهذا الذي قامت به امريكا من فرض حصار على الجيوش العربية. اليوم جيوش العرب في حصار، حاصرهم الامريكان وقاد الامريكان هذا الحصار. ان الجندي الذي يقف في قمة الجبل محاصر، محاصر. ان الطيار الذي يطير بطائرته محاصر. ان جيوش العرب كلها محاصرة. اتدرون كيف ذلك الحصار؟ ان امريكا قد عقدت مؤتمرا دوليا لمنع توريد الاسلحة الى جيوش العرب. ان الجيوش العربية اليوم اذا فقدت الدبابة لا تستطيع ان تعوضها، وان فقدت الطائرة لا تستطيع ان تعوضها، لان امريكا الحليفة لليهود قد قادت هذا المعترك السياسي، وهي تستخف بكم ولا تبالي بكم وتفرض عليكم صداقتها، وهي تخنقكم وهي تذلكم وتمد يدها الى عدوكم اليهودي الاسرائيلي الذي يتطلع الى تفكيك دولكم وتمزيق شعوبكم واحتلال ارضكم واقامة دولته الكبرى، وانتم تقولون نحن مع امريكا، نحن مع امريكا ونوافق تلك السياسة وسنوقع وثيقة بيع فلسطين. اي استخفاف، اي استخفاف بكم؟ لماذا يستخفون بكم؟ الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوهن الوهن، المرض المرض، الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. اما المؤمن، اما المؤمن الصادق فانه يعرف الحقيقة ويشتاق الى لقاء ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فنجاتنا بالاسلام، نجاتنا بهذا الدين، نجدده في قلوبنا، نجدد ايماننا به، ونوثق صلتنا بهذا الهدى. فاذا حققنا الايمان وقوي في نفوسنا تحقق لنا وعد ربنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكم عبرة في هؤلاء الافغان، شعب واحد من شعوب المسلمين صدق الله وتخلص من الوهن، فحطم دولة كبرى كانت تخيف الدنيا هي دولة روسيا والاتحاد السوفيتي. لماذا؟ لانه والله اقبل على الاخرة ولم يخف الموت وتخلص من الوهن الذي في نفسه. ولذلك نجد اعداءنا يتآمرون على الاسلام ويطاردون دعاة الاسلام ويحذرون منهم ويتآمرون مع اعداء الاسلام المحليين لكي يحاصروا هذا الدين ويحاصروا هدى الله جل وعلا. ولكن أنى لهم ذلك، أنى لهم ذلك. وكلما ازداد حصارهم للإسلام ازداد الإسلام قوة وازداد انتصارا. اليوم أمريكا تأتي منها التقارير بأن أنشط دين في أمريكا هو الدين الإسلامي. في محاضرة واحدة دعا إليها أحد أبناء الإسلام من الأمريكان، وهو أمريكي ابن أمريكي، وقف يحاضر في بني قومه في 16,000 من الأمريكان، وفي نهاية المحاضرة قال: من منكم الآن يرتضي الإسلام دينا؟ فارتفعت 5,000 يد. الإسلام يغزو أوروبا اليوم. البريطانيون أنشأوا حزبا إسلاميا، شعار هذا الحزب أن تحكم بريطانيا بالإسلام، وكذلك سائر الدول الأوروبية. الإسلام يتقدم ويحتل مواقع جديدة. وأبشركم أيها المسلمون، أبشركم بأمل باس سيأتي من الشرق بإذن الله. إن المسلمين في الاتحاد السوفيتي يمثلون ثلث الاتحاد السوفيتي، الثلث، ويمثلون ثلث الجيش في الاتحاد السوفيتي. والاتحاد السوفيتي تدل التقارير على أنه في طريقه إلى التمزق والتفكك، ولعل هذا التمزق والتفكك يسفر عن قيام دولة إسلامية في تلك الديار يحسب لها الغرب 1,000 حساب منذ أكثر من 10 سنوات. لقد اطلعت على تقارير تقولها تلك التقارير أن أمريكا في عام 80 لا تخاف إلا أن تقوم دولة إسلامية في الاتحاد السوفيتي، يقيمها المسلمون هناك، لأنها إذا قامت فستمتلك القنابل الذرية، وستمتلك عابرات القارات من الصواريخ، وستمتلك التقنية العسكرية الحديثة التي تجعل المسلمين في العالم قادرين على رفع رؤوسهم. واليوم المسلمون في الاتحاد السوفيتي يجتمعون ويحنون إلى الإسلام ويتمنون متى يأتي ذلك اليوم الذي تقام فيه دولتهم، وليس ذلك على الله بعزيز. والله لو اجتمعت أمريكا فوق أمريكا، ثم 1,000,000 أمريكا فوق تلك الملايين، وقد أذن الله لنا بالنصر، فسننتصر بإذن الله جل وعلا، وسنرد كل مؤامرة. أما أن تأتي هذه الدولة لتحاصر جيشنا وتنهب ثرواتنا وتحطم شعوبنا ونحن نتودد إليها ونتقرب، إن ذلك تحقيق لما قاله كيسنجر الخبيث: العربي كالكلب إذا رفسته لعق حذاك. ذلك العربي الخائن، ذلك العربي الذليل. أما العربي المؤمن، أما العربي المسلم، فهو عزيز بعزة الله، لا يعطي الدنية في دينه ولا يتنازل، والموت بعزة خير له من الحياة على مذلة. نحمد الله الذي هدانا إلى هذا الدين القويم وإلى الصراط المستقيم. إن ديننا الإسلامي يتقدم نحو الأمام بذاته وبقليل من جهود أبنائه. ففي ألمانيا سمع الألمان عن الاقتصاد الإسلامي، فطلبوا من رجال الاقتصاد المسلمين إقامة ندوة عن الاقتصاد الإسلامي، وتمت تلك الندوة بين رجال الاقتصاد الألمان ورجال الاقتصاد الروس ورجال الاقتصاد المسلمين طوال 10 أيام. وفي نهاية تلك الندوة وقف مستشار الغرف الصناعية الألمانية يقول: لقد علمنا أن أنظمتنا الاقتصادية الغربية والشرقية قد أوصلتنا إلى طرق مسدودة، وأن المخرج لنا هو أن نتبع نظام الاقتصاد الإسلامي، وعلمنا أن المخرج لنا من هذه الندوة هو أن نسلك منهج الاقتصاد الإسلامي، لكن الاقتصاد الإسلامي جزء من الدين الإسلامي، وأن تأخذ ألمانيا بالدين الإسلامي مسألة فيها نظر. يا أبناء اليمن، يا أبناء الإسلام، دينكم بفضل الله يكتسب مواقع جديدة وتتفتح له القلوب. إنه يغزو الجامعات اليوم في العالم. كنا من 30ينات إلى أواسط 60ينات لا نرى من خريج الجامعات في الجملة إلا ملاحدة، وإلا متجهمين للإسلام، معارضين لدين الله، لأن دروس المستعمرين لا تزال عالقة بأذهانهم. أما من بعد أواسط 60ينات إلى 90ينات اليوم، أوائل 90ينات، فقد انعكس الميزان وانقلب رأسا على عقب، فنحن نرى الجامعات في العالم الإسلامي كله تقذف بعباد الله المؤمنين من سائر التخصصات والكفايات العلمية والقدرات، وأصبحت الجامعات مراكز للدعوة الإسلامية ولإشعاع النور الإسلامي. بل لقد نجح دعاة الإسلام اليوم أن ينقلوا هذا النور إلى الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية، واليوم ينتقل الإسلام بإذن الله إلى الجامعات في الاتحاد السوفيتي، وإلى الجامعات بإذن الله في الصين واليابان. اليوم من فضل ربنا جل وعلا أن الله أقام حججه وأظهر أدلته، وبدأ المسلمون ينهضون ويستيقظون، ونسأل الله أن يكتب لهم النصر والتوفيق، ونسأل الله أن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم. إن الإسلام هو البعد الاستراتيجي لنا أمام هذه المؤامرات الدولية. إن أوروبا قبل أكثر من 30 سنة اجتمع حكماؤها وخبراؤها وقالوا في عام 80، في الثمانينيات وأوائل 90، إذا لم تتحد القوميات الأوروبية فإن أوروبا ستقع تحت الاستعمار الروسي أو الأمريكي. فاتخذوا قرارا مبكرا وقالوا إن الوحدة الأوروبية هي حبل النجاة من الاستعمار لروسيا، من الاستعمار الروسي أو الاستعمار الأمريكي، فقرروا تشكيل وحدة أوروبية. فأوروبا بأكملها الدول العملاقة فيها كبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترى أنها لا تستطيع أن تحمي كرامتها وأمنها إلا بوحدة أوروبية. ونقول إن الدول الإسلامية لا تستطيع أن تحفظ وجودها وأن تدافع عن سيادتها وأرضها وشعبها وكرامتها إلا بوحدة إسلامية توحد المسلمين وتجمع كلمتهم وتنصرهم على عدوهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وليس هناك مبدأ وليس هناك نظرية ولا يملك أي حزب من الأحزاب المحلية في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين قدرة على أن يضع للمسلمين محور التقاء ومنهج اتفاق تتحد عليه الأمة. ليس هناك إلا ذلك الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، هو حبل الله العظيم. فإن اعتصمنا به وإن توحدنا حوله وإن تآلفت قلوبنا عليه فعندئذ سيشهد العالم كما يشهد العالم قيام دولة أوروبية موحدة، فسيشهد العالم قيام دولة إسلامية عزيزة قوية يحمي المسلمون بها أنفسهم ويدفعون بها عن أعدائهم. أما المتسلطون الجدد اليوم فنحن نعرفهم. فماذا فعل الأمريكان في أمريكا؟ لقد قتلوا الهنود الحمر واحتلوا أرضهم. ونعرف ماذا فعل الأوروبيون بأمريكا الجنوبية، أبادوا سكانها وسكنوا محلهم. ونعرف ماذا فعل الأوروبيون في استراليا، قضوا على السكان الأصليين واحتلوا البلاد بدلا عنهم. ذلك هو منهج السادة الجدد. الرجل الأبيض الذي يرشح نفسه للزعامة اليوم إن منهجه هو منهج اقتل السكان الأصليين وحل محلهم ولا ترحم أحد. فإذا جاءوا إلى ديارنا فلن يستعملوا معنا إلا مثل هذا القانون الذي عرفوه وتدربوا عليه وآمنوا به، ولن يوقفهم عند حدهم إلا إيمان صادق وجهاد في سبيل الله واعتصام بحبل الله. ولعلمهم بأن الإسلام هو الذي يمثل حبل النجاة ويمثل القوة التي تربط الأمة الإسلامية بأجمعها، يشنون عليه الحرب، الحرب الإعلامية والدعائية، ويمولون الحركات المشبوهة الإلحادية التي تحارب الإسلام في شتى أوطان المسلمين. فاستعصموا أبناء الإسلام بدينكم وتمسكوا بهدى خالقكم ففيه النجاة في الدنيا والآخرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلني الله وإياكم به من العاملين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. عباد الله، ومن وسائل أعدائنا إثارة الحروب بين الدول العربية وبين الدول الإسلامية، ومن وسائل أعدائنا إثارة الفتن المحلية والحروب المحلية في داخل كل دولة، ومن وسائل أعدائنا التمزيق لهذه الأمة إلى أحزاب وإلى فئات وإلى تنظيمات يذيق بعضها بأس بعض. وكما يقرر بروتوكول حكماء صهيون 12، إذا أردت أن تفقد الأمة قدرتها على التركيز حول قضية من القضايا فأكثر فيها الأحزاب وأكثر فيها الصحف حتى لا تستطيع الأمة بعد ذلك أن تتفق على شيء ولو كان ذات الشيء من أهم شؤونها وقضاياها. ومن أبرز الوسائل المستعملة تحريش الجيوش ضد الشعوب وتحريش الشعوب ضد الجيوش ليقوم الناس بأكبر خدمة للأعداء، فتتوفر طاقة الشعب لمهاجمة الجيش وتتوفر طاقة الجيش لمهاجمة الشعب. وإن ما حدث في الجزائر ليمثل نموذجا لتلك المؤامرة، فإنهم قد أعلنوا عن انتخابات، ولكن جاءوا في قانون الانتخابات هذا فأعطوا 100,000 من الجزائريين صوتا واحدا، 100,000 يعطى له صوت، و3,000 و5,000 من السكان الجزائريين يعطى لهم صوت. ف100,000 جزائري وفق قانون الانتخابات هذا اعطي حق 5,000. اين المساواة بين الناس؟ اين المساواة بين المواطنين؟ دعاوى باطلة. لماذا فعلوا ذلك؟ قالوا المناطق السكانية التي يتجمع فيها الاسلاميون اعطوا كل 100,000 صوتا واحدا، وحيث يوجد الشيوعيون او اللادينيون او الذين لا يريدون الاسلام اعطوا لكل 5,000 و3,000 صوتا واحدا. فثار الشعب الجزائري وانتقد هذا الظلم وانتقد هذا الجور وقال لا نقبل. فاذا باوروبا تجتمع، رؤساء الدول الاوروبية يجتمعون ويقولون ان انتصار المسلمين في الجزائر معناه الخطر المحقق على اوروبا. سبحانك يا رب، هذا كلام تناقلته وكالات الانباء. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ان المسلمين الصادقين هم الذين يحفظون حقوق الامة، وهم الذين لا يفتحون الثغرات عليها، وهم الذين يصونونها ضد عدوان المعتدين، وهم الذين يؤهلون لحمل رسالة الإسلام في العالم كله. فجاءوا بحيلة وجروا الأمة إلى صدام، وإذا بالجيش الجزائري يمثل بطولة. ما البطولة؟ الجيش الجزائري يفتتح المدن الجزائرية ويسيطر على المدن الجزائرية ويعتقل الزعماء الجزائريين. سبحان الله، أهذه وظيفة الجيوش؟ طمع الشعوب، احتلال المدن، إرهاب الناس؟ الجيوش وظيفتها حماية الشعوب ضد الأعداء، تحصين الثغور، الحفاظ على كرامة الأمة، على قيمها ومثلها ومبادئها، طمع الفتن الداخلية. أما فرض الظلم فذلك لمصلحة من؟ سار الجيش الجزائري تحت قيادته للأسد الشديد في هذا الطريق، فقتل من قتل واعتقل من اعتقل ووجد نفسه معلقا في الهواء. أصبح الشعب الجزائري يتربص بالجيش الجزائري ويتحداه ويقول له نحن الشعب لن نستسلم لقهر جديد. وأحس الجيش الجزائري أن لا طريق أمامه إلا أن يبيع نفسه لفرنسا مرة ثانية، وأن يركن إليها مرة ثانية، وأن يدعوها لاحتلال الجزائر حتى يثبت على قدميه امام الثورة الشعبية الهائلة الهادرة. فاجتمع عقلاء الجيش وعقلاء الناس وقالوا الى اين نسير، الى اين نتجه، اننا سنفقد اننا نحمل امريكا كل مؤامرة ضد الاسلام والمسلمين. الله اكبر. اننا نحمل امريكا، نحملها كل مؤامرة، فهي الحليفة لاسرائيل ولها اذناب ولها عملاء، يجب ان نتصدى لهم وان نكسبهم. ولذلك اقول وجد الجيش الجزائري نفسه هاي جلسي. بارك الله. صلوا على رسول الله. اللهم تقبل منا يا كريم، اللهم تقبل منا يا كريم. اقول لقد وجد الجيش الجزائري نفسه بين خيارين، اما ان يحارب شعبه، ومع محاربته لشعبه يبيع بلاده للاستعمار، او ان يرضخ لارادة الشعب. فقرر الجيش الجزائري الاستسلام والسير مع شعبه، قرر ذلك وقرر ان لا حياة له بدون شعبه، وان لا حياة له في معاداة امته. وستسمعون قريبا باذن الله الجيش الجزائري وهو ينضم الى شعبه، وهو يناصر امته، ويرفض المؤامرات الاوروبية الاجنبية، وينصر دين الله، ويعلي كلمة الله. وهكذا يجب ان تعرف الجيوش والشعوب ان الذين يثيرون الفتن الداخلية ويحرضون الجيوش ضد الشعوب او الشعوب ضد الجيوش هم المتربصون بالجيوش والشعوب على السواء، ويريدون هدم الاسلام والمسلمين. وانا نقولها وبصراحة، ليس هناك شيء يوحد الجيوش والشعوب الا ان تلتقي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وان تخضع لهذا الدين، وان تحتكم له، وان تستسلم له. واذا فعلوا ذلك وراجعوا دينهم وتمسكوا بكتاب ربهم، فستشهد الدنيا دولة جديدة، وستشهد الدنيا مرحلة جديدة هي مرحلة العزة الإسلامية والتفوق الإسلامي والنصر الإسلامي الذي لا أراه بعيدا ولكني أراه قريبا. ولكن لكل ولادة مخاض ولكل مخاض آلام، فلا بد ونحن ننتظر الميلاد الجديد لأمة الإسلام ودولة الإسلام أن ننصر دين الله، وأن نصبر على الآلام، وأن نصبر على الأتعاب، حتى تعلو كلمة الله وينصر الله دينه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتب على المسلمين والمسلمات، وارحم اللهم احياءنا والاموات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم من ارادنا او اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره ورد كيده الى نحره. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره ورد كيده الى نحره. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره ورد كيده الى نحره. اللهم عليك باليهود والنصارى واذنابهم. اللهم عليك باليهود والنصارى وعملائهم. اللهم عليك باليهود والنصارى واعوانهم، فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من عادانا واكفنا من بغانا. اللهم انصرنا على من عادانا واكفنا من بغانا. اللهم انصرنا على من عادانا واكفنا من بغانا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. عباد الله، ان الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. فلا ندري ما هو ولا بد من التحقيق فيه، واني اطالب السلطات في هذه البلاد وابناء قبيلة عبيدة ومن في هذه البلاد ان يحققوا في هذا الازعاج. من وراءه؟ من المحرك له؟ فاننا نعلم ان هناك اياد تريد هدم الاسلام وتريد هدم المساجد وتريد افساد صلاه وتخويف الدعاة والعلماء من ان يقولوا كلمة الحق. فقد رأينا عالما يهدد بالقتل في المسجد، واخر قتل وهو في ساحة المسجد، وثالث وهو يخطب انبرى له شخص يريد ان يطعنه وهو في المنبر. كل ذلك لانهم يريدون تهديم المسجد وتهديم الصلاة وتخويف العلماء ومنع العلماء من قول كلمة الحق. وحتى تعيشوا في جهالة، وحتى تعيشوا في عمى، وحتى لا يجد الشعب من يدله على طريق الله سبحانه وتعالى. وللمساجد حرمة، ولبيوت الله حرمة. يجب على المسلمين في كل بلاد، ويجب على المسلمين في كل أرض، أن يحموا مساجدهم وأن يكفوا أيادي السفهاء عن العبث بهذه المساجد. فمن أراد أن يدخل بيت الله يعبد الله ويستمع ويخضع لأحكام الله في آداب المساجد فأهلا به وسهلا، وبيت الله بيت للمسلمين جميعا. ومن أراد فسادا وإفسادا فيجب على المسلمين في كل قرية ومدينة وحارة أن يصونوا مسجدهم وأن يدافعوا عن بيوت الله من أن يعبث بها العابثون. ونحن إيقافا لهذا العبث نطالب بالتحقيق وراء ما حدث اليوم. ولا ادري ما الذي حدث من اخلاق وازعاج، فلا بد من التحقيق بمعرفه سببه وانكشاف الايدي التي تقف وراءه. ونسير بهدوء ونسير بثبات ونسير ونحن ماضون، فاننا قد اقسمنا ان نسير في طريق الله ولن نتردد حتى نلقى الله. ايها المسلمون، ايها المسلمون، اعلموا ان علماءكم يقولون بان عليكم ان تطالبوا وان تستمروا في المطالبة بجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق الدستور والقانون. فهل تريدون الكتاب والسنة فوق الدستور والقانون؟ الذين يريدون كلام الله فوق كلام البشر وكتاب الله وسنة رسوله فوق الدستور والقانون يرفعون أيديهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، انزلوا. بارك الله فيكم. إذا هل أنتم مصرون على ذلك؟ مصرون؟ تعاهدون الله على ذلك؟ إذا كونوا معي نقسم بالله العظيم أن نجعل كتاب الله وسنة رسوله فوق الدستور والقانون. وقد كل ما يعارض الكتاب والسنة فهو باطل، والله على ما نقول وكيل. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. وأقول لإخواننا وأقول لأبنائنا وأحبابنا وسلاحنا وعدتنا وقت الملمات، أبناء الجيش، يا جيشنا، أنت وظيفتك أن تحمي كرامة هذه الأمة وتكون حقها ودينها، والأمة سند لك. وأمام هذه المؤامرات لا بد من توحيد الصفوف، المؤامرات العالمية والمؤامرات المحلية. لا بد للجيش أن يلتحم مع شعبه وأن يتحد مع شعبه، ولا بد للشعب وأن يكونوا يدا واحدة وكلمة واحدة، وأن يتعاونوا معا لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله ولفرض الحق والعدل المتمكن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.